بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم في بداية هذه الدروس أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، موجبة لرضوانه العظيم، كما أسأله تعالى أن يلهمنا الصواب وأن يعصمنا من الزلل في القول والعمل. وحري بطالب العلم أن يجدد ما يعينه على مرضاة الله عز وجل ومحبته وعفوه وغفرانه. وأعظم شيء هو تجديد النية بالإخلاص لله عز وجل، وتجريد القصد لله سبحانه وتعالى ابتغاء لما عنده جل جلاله وتقدست أسماؤه. فمن هذا الذي يعامل الله فيخيب في معاملته؟ ومن هذا الذي يرجو الله فيخيب في رجائه؟ فما يكون من الله لعبده الصادق في إنابته وعبوديته إلا كل خير، جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. تجديد النية بالإخلاص أمر عظيم، خاصة في طلب العلم، فيحاول طالب العلم كلما مرت عليه فترة أو مضت عليه مدة أن يجدد إخلاصه وأن يجدد قصده لوجه الله سبحانه وتعالى. وبهذا يبارك الله للعبد في قوله وعمله وظاهره وباطنه وسره وعلانيته. أما الأمر الثاني فالجد والاجتهاد في تحصيل العلم وضبطه وإتقانه، وذلك أن الله سبحانه وتعالى تكفل بعلو الدرجة لمن علم فبلغ في العلم شأوة، وتكفل سبحانه وتعالى أن يبارك لعبده بمقدار علمه. فإذا كان عالما ضابطا للعلم فتح الله عليه أبواب الرحمة وتأذن له بالخير والبركة. ومن قرأ سيرة السلف الصالح رحمهم الله من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان وجد ذلك جليا، فمن ضبط العلم فتح الله له به أبواب رحمته وجعل له قبول بين عباده. والأمر الثالث الذي ينبغي لطالب العلم أن يوصى به العمل بالعلم، فإن طالب العلم حري به أن يشوب علمه بالعبادة وأن يخلطه بالعمل. فإذا تعلم علما أو أصاب سنة حرص على العمل بها وتطبيقها والتزامها والدعوة إليها. ومن عمل بما علم بارك الله له في علمه، وبارك الله له في أخذه، وبارك الله له في قوله ودعوته، لأنه يدعو إلى شيء عمل به وذاق لذته وطعمه. ومن هنا وصف الله أهل الهداية وأهل الطاعة والصدق والولاية بأنهم آمنوا وعملوا الصالحات، فقال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهم مهتدون في أنفسهم قبل أن يكونوا هداة لغيرهم، فهذا من أهم ما يوصى به طالب العلم. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا على هذه الأمور التي لا يوفق لها إنسان إلا وفق للخير العظيم: الإخلاص في طلب العلم، والحرص على ضبطه والعمل بهذا العلم، ثم أخيرا الحرص على الدعوة. فيبتدئ الإنسان بدعوة الأقربين كأهله وإخوانه، فلا يجلس في مجلس علم يسمع سنة إلا تعلمها وعمل بها، وجاء إلى أهله وأولاده وأسيرته وذكرهم بهذه السنة وذكرهم بهذا العلم الذي أصابه. وكم من سنة رفع الله بها درجات من عمل بها ودعا إليها. فليس العلم وحده كاف في حصول الخير، بل على طالب العلم أن يسمو إلى الأعلى وهو دعوة الغير. وهذا من بركات العلم، أن يجعل الله عز وجل عبده هادياً مهدياً، هادياً في نفسه، هاديا لغيره، مهديا في نفسه، مهتديا في ذاته. الحرص على دعوة الناس إلى الخير لا يكون إلا من قلوب صادقة مشفقة حريصة على حب الخير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ودعوة الناس إلى الخير لا تكون إلا من نفوس صالحة تحب الله وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحب دينه وتنشره بين القريب والبعيد، وتحرص على تحبيب العباد لرب العباد سبحانه وتعالى. وتلك هي وظيفة الرسل، ومن تبعهم على ذلك أصاب الخير العظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالحرص على نفع الناس ودلالتهم على الخير ما أمكن. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا فيما نتعلم ونعلم وندعو إليه، أن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الوتر. يقول المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الوتر. هذه طريقة بعض العلماء رحمهم الله، أنهم يفصلون الكتب بعضها عن بعض. والواقع أن المصنف رحمه الله لا يخلو من أمرين: إما أن تكون التسمية وقطع هذه الأبواب عما قبلها من صنيع المصنف، وذلك بذكره للتسمية كأنه نشأ أنشأ أبوابا تخالف أبوابا سبقت، فحينئذ يكون الأمر متعلقا من جهة كون الوتر من الصلاة النافلة، وهي الصلاة النافلة خاصة لأنها تختص بالليل، ومن هنا قطعها عما قبلها بعد بيان أبواب صفة الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبواب السنن والنوافل الأخرى. وقوله رحمه الله أبواب الوتر، الأبواب جمع باب، وأصل الباب الفتحة في الحاء بين الشيئين يتوصل بها من خارج إلى داخل. ووصفت كتب العلم بكونها أبوابا لأن الإنسان يتوصل بها من خارج وهو الجهل إلى داخل وهو العلم بما فيها. وجمعها المصنف رحمه الله لاختلافها وتعددها، فهناك أبواب في الوتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين فضل الوتر، وهناك أبواب تبين هل هو واجب أو ليس بواجب أي حكم الوتر، وهناك أبواب تبين عدد الوتر وكيف يكون الوتر من جهة العدد، هل هو بواحدة أو بثلاثة أو بخمس أو بسبع، وهناك أبواب تبين صفة الوتر من وجود القنوت فيه وعدم وجوده وهل هو سر أو جهري، وهناك أبواب فيها أدعية الوتر وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يسمى من الدعاء بالوتر. فنظرا لتعدد هذه الأبواب واختلافها جمعها رحمه الله برحمته الواسعة فقال أبواب الوتر. وهذا ينبهنا أو يشير إلى أن الوتر مسألة واسعة، والعلم مسائله تنقسم إلى مسائل مختصرة ومسائل عامة. والمسائل المختصرة أو الخاصة هي المسائل التي تتحدث عن نوع أو شيء معين يبين حكمه سواء بالأحاديث الواردة فيه أو بالأحكام التي ينتظمها ذلك الباب خاصة. وأما الأبواب العامة والأبواب الشمولية فبعض الأحيان تكون عامة عموم جنس حتى تصل إلى مقام الكتب كالصلوات والطهارة، فما يقال باب الصلاة، يقال كتاب الصلاة. ومن هنا المصنف رحمه الله لما قال أبواب الوتر نبه طالب العلم على أن الوتر أمره واسع وأحكامه واسعة، ولذلك ألف في مشائخ الإسلام وأئمة الأعلام كتبا خاصة كالإمام أبي عبد الله محمد بن نصر المروزي في كتابه المشهور في صلاة الوتر، وغيره ألفوا في الوتر مؤلفات مختصة وأوردوا فيه ما جاء عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم من الأحاديث وما قرره العلماء من الأحكام المتعلقة بهذه الصلاة، أعني صلاة الوتر. يقول رحمه الله: أبواب الوتر، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي تبين أحكام الوتر وما يتعلق به من مسائل. والوتر ضد الشفع، والمراد به هنا الوتر في الأصل ركعة واحدة، وهذا هو الأصل الذي دلت عليه السنة كما في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. فهذا الأصل في الوتر. والوتر كل عدد لا يقبل القسمة على اثنين أو لا يقبل القسمة على سبع فهو وتري. وقوله رحمه الله أبواب الوتر، ال هنا للجنس، المراد به جنس الوتر كما هو معلوم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الوتر. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. قال رحمه الله: وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وبريدة وأبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث خارجة بن حذافة حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب. وقد وهم بعض المحدثين في هذا الحديث فقال عن عبد الله بن راشد الزرقي وهو وهم في هذا، وأبو بصرة الغفاري اسمه حميل بن بصرة، وقال بعضهم جميل بن بصرة ولا يصح. وأبو بصرة الغفاري رجل آخر يروي عن أبي ذر وهو ابن أخي أبي ذر. الوتر كما تقدم هي للعهد، المراد به العهد الذهني أو الوتر المعروف في صلاة الوتر. قوله رحمه الله: باب فضل الوتر. الفضل الزيادة، وتوصف العبادة بكونها أفضل إذا فضلها الشرع، فوردت النصوص في الكتاب أو في السنة أو فيهما معا على بيان مزية هذه العبادة عن غيرها. وقد خص الله الوتر بفضائل، ولذلك بوب علماء الحديث وأئمة الحديث رحمة الله عليهم أجمعين بوبوا للوتر بباب فضل الوتر. والسبب في ذلك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي تبين مزية الوتر على غيره من النوافل. وحتى إن بعض العلماء يقول إن الوتر أفضل النوافل كلها استنادا إلى هذا الحديث. ومناسبة تقديم المصنف، ومنهم من يقول إن أفضل النوافل ركعة الفجر كما تقدم معنا، ومنهم من جمع فقال أفضل النوافل المرتبة ركعة الفجر، وأفضل النوافل في صلاة الليل صلاة الوتر، وهذا ما يسمى تفضيل النسبي، وهو من أعدل وأقوى الأقوال في هذه المسألة، أعني مسائل التفضيل. واستفتح المصنف رحمه الله بباب فضل الوتر، وهذا من حكمته ودقته وعنايته في التبويب أنه راعى فيها التسلسل المنطقي، فإن الحديث عن فضل الوتر يرغب في الوتر ويبين مزيته ومنزلته في الشرع ويحث على العمل به والتزامه. ثم بعد ذلك، بعد أن تعرف فضله، تسأل عن أحكامه وعن صفته. فإذا عرفت فضل الشيء ومكانته حرصت على تعلم أحكامه ومسائله. ومن هنا كانت بداءته بهذا الباب بداءة موفقة كعادته رحمه الله برحمته الواسعة. واشتمل هذا الحديث على تفضيل الوتر من جهة كون النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بكونه صلاة زائدة، وخصه بخصوص الذكر في التشريع: إن الله أمدكم، إن الله زادكم، كما في اللفظ الآخر للصلاة. ثانيا، اشتمال الحديث على ذكر المفضل حتى قال: هي خير لكم من حمر النعم، وهذا يدل على مزية التفضيل وهو ذكر شيء مفضل حتى تتعلق به النفوس وتحبه النفوس وترتاح إليه القلوب، لأن العرب كانت تعز حمر النعم وترى أنها أنفس المال وأغلاه وأعزه عندها. فمن هنا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب الذي يدل على عظيم الفضل لهذه الطاعة والعبادة والصلاة. وثالثا فضل الله الوتر لكونه من صلاة الليل، وصلاة الليل لها فضيلة عامة، ذلك أن صلاة الليل أثنى الله عز وجل عليها وعلى أهلها في كتابه المبين، وذكر ما أعد لهم من عظيم رحمته وواسع الفضل في دار كرامته وجنته. فإذا جاء الوتر لصلاة الليل دخل وشمله هذا الفضل، فهذه كلها فضائل للوتر. وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله قد أمدكم، المدد يطلق بمعنى الإعانة ويطلق بمعنى الزيادة، كما قال تعالى ويمددكم بأموال وبنين أي يزيدكم، وهذا من إطلاق المدد بمعنى الزيادة. ويطلق المدد بمعنى الإعانة ويمددكم بثلاثة آلاف، المراد به الإعانة. فاختلف العلماء هل المدد هنا مدد الإعانة أو مدد الزيادة، والذي رجحه غير واحد أن المراد به مدد الزيادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد من هذا أن الله زاد صلاة الوتر لهذه الأمة لكي تزداد في الخير والطاعة والبر. أما الذي وأكدوا هذا باللفظ في الرواية الأخرى إن الله قد زادكم صلاة، ولكن أجيب بأن هذه الرواية إذا لم تكن رواية بالمعنى وهي من منطوق كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال أنها تفسر هذه الرواية وأن المراد بها الزيادة، ولكن إطلاق المدد على الإعانة فسره بعض العلماء بأن الصلاة خير معين بعد الله على الإنسان في ترك الفواحش والمنكرات. وكان بعض العلماء إذا اشتكى العبد من فحش لسانه أو فحش عينه ونظره في محارم الله أو فحش فرجه أو غير ذلك سأله عن الصلاة المفروضة وسأله عن نوافل الصلاة. إذا كان فاحشا أو مبتلا في قول المنكر أو فعل المنكر حسبه على الصلاة وذكره بالصلاة، لأن الله جعلها حرزا للعبد من معاصيه، كما قال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فقالوا إنها إذا كانت الصلاة تحول بين العبد وبين معصية الله وبين الفحشاء والمنكر، وهذا عام يشمل الصلاة النافلة والفريضة، ولذلك كل ما حرص الإنسان على الصلاة التي يتم فيها ركوعها وخشوعها وطمأنينتها وحضور قلبه كل ما كان أقوى على البعد من سبيل الله عز وجل، وبالأخص إذا كان خاشعا عند سماع القرآن أو عند تلاوته في صلاته. هذه من أعظم الأسباب التي تصرف القلب عن معصية الله عز وجل وتشرح الصدر لكل خير وبر. فقالوا لما شرع الله هذه النافلة وهي الوتر جعلها معونة للعبد على إعانة للعبد على ترك الفواحش والمنكرات، خاصة وأنها تقع في قيام الليل، وقيام الليل فيه فضل عظيم في حفظ الإنسان بعد الله عز وجل، سبب في حفظ العبد من حدود الله عز وجل. وأشار الله إلى هذا المعنى بقوله إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل لا يصلي الوتر قال إنه رجل سوء، بمعنى أنه إذا كان لا يصلي الوتر فمعنى أنه لا يقوم الليل ولا يصلي بالليل، والغالب أنه لا يأمن من هذه الفتن أن يقع في السوء. ومن هنا كانوا يعدون التوفيق لقيام الليل لحفظ الله للعبد وحرزه، وصلاة الوتر من صلاة الليل وزيادتها معونة في الحفظ والحرز عن معصية الله، وهذا فضل من الله عز وجل على عباده. إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. استدل بهذه العبارة الإمام أبو حنيفة النعماني عليه من الله شآبيب الرحمات والغفران، فقال إن الوتر فرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمدكم وقال زادكم، وحينئذ يكون الوتر واجب، ويقال في بعض الروايات عن فرض، ولكن هناك فرض في مذهبه والمشهور عند أصحابه أنه واجب، وهناك فرق في مذهب الحنفية بين الفرض والواجب كما هو مقرر في الأصول. فقال إن هذا يدل على أن الوتر واجب، من فعله يثاب ومن تركه يأثم، واستدل بهذا الحديث. وهذا القول، أعني القول بوجود الوتر، هو قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيحكى عن عبد الله بن مسعود، وقال به بعض أئمة التابعين كسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي ومجاهد وكذلك الضحاك، وهو قول بعض أصحاب الإمام مالك كأصبغ من الفرج وسحنون من المالكية فيما حكاه الإمام أبو بكر بن العربي. والجمهور، جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث، أن الوتر ليس بواجب. واستدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله على وجوده بهذا الحديث، وقال إن هذا الحديث يدل على أن الوتر واجب، وعنده أدلة أخرى كحديث أبي أيوب في السنن عنه رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن قوله الوتر حق أي واجب لازم، فهو حق لله على عبده فيجب عليه أن يقوم به. واستدلوا كذلك بحديث علي رضي الله عنه إن الله وتر، النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن، وهو حديث السنن أيضا صححه وغير واحد. ووجه الدلالة منه في قوله أوتروا أمر، والأمر للوجوب، فدل على أن الوتر واجب. واستدلوا كذلك بقوله في حديث السنن أيضا عنه عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه بعض أصحاب السنن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. فقالوا عندنا وجهان من الدلالة في هذا الحديث، أولا قوله الوتر حق وقد تقدم كما في حديث أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه، وثانيا في قوله هنا من لم يوتر فليس منا. فعند العلماء قاعدة أن الوعيد إذا ورد في الحديث وعيد أو تهديد أو توبيخ أو تقريع، فإنه لا يكون إلا على فعل محرم أو على ترك واجب. ومن هنا قالوا قوله عليه السلام فمن لم يوتر فليس منا يدل على أن الوتر واجب، لأنه لا يكون إلا مرتبا إلا على أمر لا يجوز تركه أو على أمر لا يجوز فعله. هذه محصل أدلة من قال بالوجوب والذين استدلوا بهذه الجملة من هذا الحديث. وذهب جمهور العلماء كما قدمنا من الصحابة والتابعين إلى القول بعدم الوجوب، وقالوا إن الوتر سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وإن كان بعض أئمة السلف ودواوين العلم رحمه الله شددوا في ترك الوتر وكرهوا للإنسان أن يترك الوتر، لكنهم لم يبلغوا بذلك مبلغ الوجوب. واستدلوا بدليل الكتاب والسنة على أن الوتر ليس بواجب، وأنه سنة من فعله أثيب من تركه لا إثم عليه. استدلوا بقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ووجه الدلالة أن الله تعالى قال والصلاة الوسطى، وهذا يدل على أن الصلوات عددها وتري وليس بشرعي، وحينئذ يكون فيها الوسط، فقال والصلاة الوسطى. فإذا قلنا بوجوب الوتر أصبحت صلاة ثابتة، وحينئذ لا تكون في هذه الصلوات الست وسطى، وهذا خلاف ما نص عليه القرآن، وما أدى إلى باطل فهو باطل. فتعين الوتر وفرضية ووجوده تؤدي إلى هذا المعنى. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم صحت عنه الأحاديث أنه لا يجب على المسلم غير الخمس الصلوات، وذلك كما ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما سأله الأعرابي عن شرائع الإسلام سأله عن الصلاة فقال خمس صلوات، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. وفي آخر الحديث لما بين له الزكاة والصوم قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، وفي بعض إن صدق دخل الجنة. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الذي فرض عليه خمس صلوات، فلو قلنا بالوتر لعارض هذا أمره، لأنه قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. وهذا يدل على أن الوتر تطوع وليس بحتم ولا بواجب. كذلك أيضا استدل بحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عنه رضي الله عنه عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له رضي الله عنه وأرضاه إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فقولوا أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات ولم يذكر منها الوتر، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقد وقع هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج معاذ قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، فهذا يدل على أنه ليس هناك صلاة مفروضة ولا واجبة على المكلفين غير الصلوات الخمس. وكذلك أيضا الأحاديث في هذا المعنى كثيرة في ذكر الصلوات الخمس، من أحاديث عبادة في السنن عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فهذا يدل على أن الحتم والواجب من الصلوات خمس. وعلى هذا يترجح مذهب الجمهور الذين يقولون أن الوتر ليس بواجب. ونجيب عن أدلة الذين قالوا بالوجوب، أولا أن قوله أن هذه الأوامر التي ذكروها في قول أوتروا يا أهل القرآن أو معنى الأوامر في قول الوتر حق، إما أن تكون على ظاهرها فتعارض ما ذكرناه من الأحاديث الصحيحة، وإما أن تكون مصروفة عن ظاهرها. والقاعدة في الأصول أن الأمر للوجوب إلا إذا دل الدليل على الصرف عن ذلك الظاهر، فنقول إن هذه الأوامر مصروفة عن ظاهرها ومحمولة على الندب والاستحباب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد من هذا الأمر الترغيب وشدة الحث على المحافظة على الوتر. وكذلك يقول جمهور السلف رحمه الله أنه لا ينبغي للمسلم أن يترك الوتر، حتى أن بعض أئمة السلف رحمهم الله كانوا لا يقبلون شهادة من يترك الوتر من طلبة العلم، لأن الأمر في حقه آكد من غيره. قال صلى الله عليه وسلم أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وجعلها حمر النعم الإبل، وحبها لون الأدمة والأحمر، وأعزها وأغلاها ثمنا عند أهلها. وهذا من تاليد السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الأشياء المحببة في النفوس، سواء كان هذا أسلوب في الكتاب والسنة، سواء كان على سبيل الترغيب أو على سبيل التخويف والترهيب. ولذلك قال في سبيل الترغيب لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني الدنيا كلها. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم بيّن الله سبحانه وتعالى في شدة الوعيد في بعض الآيات هذا المعنى، أن يذكر الشيء المحبب إلى النفوس تصويرا لشدة الأمر الذي يراد التحذير منه، كما في قوله تعالى وإذا العشار عطلت. والعشار هي الناقة الأشراء، هي الحامل، وهي أعز ما يملكه الإنسان أن تكون ناقة عشراء، وقيل أنها حملت البطن بعد البطن وأصبحت عزيزة ولودا إلى أن وصلت إلى عشرة أبطن، قيل عطلت. قالوا هذا المال من شدة نفاسته وعظيم، مع أنه نفيس وغالي على أهله، إلا أنه إذا قامت القيامة عطل هذا النوع، ولم يلتفت صاحبه إليه من شدة من هول ما يرى وهول ما يسمع من قوارع يوم القيامة. وقيل إذا العشارة عطلت، بعض العلماء من المتأخرين يقول هذه معجزة بوجود السيارات الآن والمراد بالعشار الإبل أنها تعطل لا تركب، هذا أحد الأوجه في تفسيرها، ولكن المشهور عند العلماء الأول. فالشاهد أن أسلوب الترغيب وأسلوب التخويف قد يذكر فيه الشيء العزيز على النفس في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من باب ضرب المثل، وإلا أمر الثواب أعظم من هذا كله وأعظم جزاء عند الله سبحانه وتعالى، والمثوبة عند الله في الدنيا والآخرة أعظم من أن تصور. ولكن الله سبحانه وتعالى أراد حفظ نفوس عباده وشحذ هممهم للخير، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فقط موضع الصوت. اللهم لا تحرمنا فضلك، اللهم لا تحرمنا فضلك. قولوا صلى الله عليه وسلم: وجعلها لكم ما بين صلاة العشاء والفجر. اشتمل هذا الحديث على المقطع الأخير وهو بيان وقت الوتر، وأجمع العلماء على أن الوتر ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، منهم من يفصل ومنهم من يطلق. فالذين يطلقون يقولون يصلي الوتر في هذا الوقت، ومنهم من يفصل فيقول الوتر اختياريا إلى نصف الليل، وبعد نصف الليل اضطراري إلى الفجر. وظاهر السنة العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحد، ولم يجعله اضطراريا. ابتداء الوتر من صلاة العشاء. أما إذا دخل وقت صلاة العشاء وصلى العشاء ثم أراد أن يوتر، فجد إجماع أنه يصح وتره. ولكن السؤال: لو أنه كان مسافرا وجمع جمع تقديم فصلى المغرب والعشاء ثم أراد أن يصلي الوتر، فهل له ذلك؟ وجهان للعلماء رحمهم الله. منهم من قال يصح وتره، لأن الوتر صلاة الليلية، وكونه صلى العشاء هذا هو الأهم، فإذا صلى العشاء جاز له أن يصلي الوتر ويصح وتره. واستدلوا من أدلة لهذا القول قول عليه الصلاة والسلام: لا وتران في ليلة. فلما قال لا وتران في ليلة دل على أن الوتر مكانه الليل، وهذا يشمل أول الليل. وجاء حديثنا بالتقييد بالصلاة فجمعوا بين حديثين، وهذا قول أيضا حتى في بعض أصحاب الشافعي يميل إليه. وطبعا الحنفية مسألة الجمع ليست عندهم، ولكنهم يقولون بالصحة كما لو أنه قدم إلى مزدلفة كما في جمع النسك، وهم يقولون به. الشاهد من هذا أن من العلماء من قال إذا صلى العشاء في وقت المغرب جاز له أن يوتر، ومنهم من قال العبرة بصلاة العشاء ووقت العشاء، ولا عبرة بوقت العشاء إلا بعد صلاة العشاء. بمعنى أنه لو صلى العشاء قبل دخول وقت العشاء كما في الجمع لا يصلي الوتر حتى يدخل وقت العشاء، وإذا دخل وقت العشاء ولم يصلي العشاء لم يصح أن يصلي الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله بعد صلاة العشاء. وهذا القول هو الأحوط، أن يحتاط الإنسان ولا يصلي الوتر إلا بعد دخول وقت العشاء وصلاة العشاء، على ظاهر الجمع بين الحديثين. في هذا الحديث دليل على تفضيل الله لهذه الأمة ومحبة الخير لها، حيث يسر لها من العبادات ما فيه زيادة الدرجة وعظم الثواب منه سبحانه وتعالى. وسيأتي إن شاء الله في الأحاديث التي سيذكرها المصنف رحمه الله جملة من الفضائل التي نبه النبي صلى الله عليه وسلم عليها في هذه الصلاة المباركة إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يندرج ما يصلى في الليل من مثنى مثنى هل يندرج في عدد الوتر أم أنها منفكة عنه؟ بمعنى إذا صليت 11 ركعة 8 ركعات مثنى مثنى ثم شفعت ثم أوترت هل وتري هنا 3 أم 11؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسبق الوتر شفع، وسنبين ذلك إن شاء الله في موضع في ذكر الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. والوتر من صلاة الليل ومحتسب من صلاة الليل، ولكن هناك فصل ما بين قيام الليل اللي هو إطالة القراءة وإطالة الركوع وإطالة السجود والتهجد، فإذا أراد أن يوتر خفف، هذه هي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قرأ في ركعتي الوتر سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون، وفي ركعة الوتر قل هو الله أحد، وهذا يدل على انفصال الشفع السابق للوتر مع الوتر عن القيام الأصلي. وهذا هو الذي درج عليه كثير من العلماء رحمه الله ونبه عليه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل تحرم قراءة القرآن بالألحان؟ أثابكم الله. الألحان أو التلحين في قراءة القرآن على صورتين: الصورة الأولى أن يكون جميل الصوت وأن يلحن قراءته دون الإخلال بحروف القرآن وصفاتها وما يجب لها من المستحقات، فهذا دلت السنة على استحبابه وفضله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، فقال: لو علمت، لأنه لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، قال: والذي بعثك بالحق لو علمت أنك ثم لحبرته لك تحذيرا. وهذا يدل على فضل تحسين القراءة وحسن الإلقاء وحسن الأداء لكتاب الله عز وجل. واستمع عليه الصلاة والسلام لقراءة عبد الله بن مسعود وهو يصلي في جوف الليل، وأعجبته قراءة ابن مسعود حتى ما زال يقرأ ابن مسعود ولا يعلم بمكان النبي صلى الله عليه وسلم، فصار النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. فهذا يدل على فضل تفهيم القرآن وإحسان القراءة به، وحديث ما أذن الله واضح في الدلالة على هذا. ومن هنا قال بعض الفضلاء: اقرأ بلحن العرب إن تجودي وأجز الألحان إن لم تعتدي. فقراءة القرآن بالألحان التي لا تخرج الحروف عن صفاتها لا بأس به ولا حرج، شريطة أن لا تكون هذه الألحان على إيقاع الموسيقى بأن يشبه فيها أهل الخنا أو أهل الفجور، فكتاب الله أعلى من ذلك وأجل، ولا يجوز امتهان القرآن بهذا، إنما المراد الألحان السجية أو يأخذ عن شيخ وتعجبه قراءة شيخه فيقرأ بقراءته ولا يتكلف في محاكاة القراء، إنما يكون ذلك طلبا لتجويد القرآن وإحسان القراءة به. أما الصورة الثانية وهي الألحان التي تخرج كتاب الله عز وجل عن ألفاظه فتنشأ الحروف الزائدة وتسلب الحروف صفاتها ومستحقاتها، فهذا بإجماع العلماء لا يجوز، وهو اللحن المحرم في كتاب الله عز وجل وكذلك في الأذكار، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا شاب أحفظ القرآن منذ الصغر ولدي رغبة شديدة في علم القراءات، لماذا تنصحني أثابكم الله بأي العلوم أبدا؟ بارك الله فيك وفي أمثالك ومن كان على نهجك، محبة كتاب الله وحفظه في الصغر. من حفظ كتاب الله في الصغر وخلصت نيته فلا شك أنه على خير عظيم، إن الله يختار هذا القلب الذي قد يكون في الصغر لم يسبق الشر إليه. يقول العلماء: أوعى القلوب للخير القلوب التي لم يسبق الشر إليها، وهي قلوب الصغار. ومن هنا اعتنى الأئمة رحمهم الله بتحفيظ الصغار، وتنشئتهم على حب كتاب الله وترغيبهم في الخير. فبارك الله فيك، وأسأل الله عز وجل أن يجعله حجة لك وحجة لنا لا حجة علينا. وأوصيك أن تعظم نعمة الله عز وجل عليك أن بلغك هذا المبلغ وحفظت كتاب الله كتابه سبحانه وتعالى، فإذا حمدت نعمة الله وشكرتها بارك الله لك فيها. وأما علم القراءات فهو علم جليل عزيز، ولا شك أن من أتقن علم القراءات حفظ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ثغرا، وأي ثغر؟ ثغر كتاب الله عز وجل وكلام الله عز وجل. وهذا كما ذكر العلماء هو من العلوم التي تعتبر من فروض الكفاية، ينبغي أن ينتجب لها الأخيار الصادقون الأمناء الفضلاء. وعلى محفظ القرآن وأهل التحفيظ متى ما وجدوا نوعيا من طلبة العلم الجيدة الصالحة التي فيها خير، إذا أتقنوا القراءة أن يصرفوهم إلى قراءة أخرى إذا وجدوا فيهم القدرة على ذلك. فعلم القراءات علم عظيم، علم شريف، وترقى وتقرأ وترقى وترتل كما كنت ترتل في الدنيا شرفا وعزة وكرامة. ومن أتقن قراءتين ليس كمن أتقن قراءة، ومنزلة من حفظ القرآن بأكثر من قراءة أعظم عند الله من حفظه على قراءة واحدة، ولكل درجات مما عمله. فهذا فضل من الله العظيم، فضل من الله العظيم. الله أكبر حينما يكون قلبك وصدرك وعاء من أوعية القرآن، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. جعل الله العلم إيتاء وإعطاء، أوتوا العلم علمناه وعلمك، علم بالقلم، وقل رب زدني علما. معناه أن هذه النفحات وهذه العطايا لا يعطيها الله عز وجل إلا لأوليائه ممن عمل بهذا القرآن وبورك له. فكن ذلك الرجل واحرص على حب القرآن وتعظيمه. فأوصيك بشأرة تتقن القراءات فهذا خير عظيم وفضل عظيم. فأوصيك بالجد والاجتهاد لأنه علم صعب، واعلم أن أي علم له شرف عظيم فإنه سلاح ذو حدين، إما فوز وأي فوز، وإما هلاك ودمار وشقاء والعياذ بالله. ولذلك تجد بعض القراء والحفاظ حياته أسعد ما يكون عليها العبد في هذه الدنيا من بركة هذا القرآن الذي وصفه الله بالبركة. وتجد بعض من يأخذ القرآن فلا يعطيه حقه ويجعله لأغراضه الشخصية والعياذ بالله، ويتندر به في المجالس والحفلات ويمطط ويمتهن ويجري به، تجده في حياة مليئة بالضنك والشقاء والعياذ بالله. ومن هنا عليك أن تعلم أن الأمر خطير. فإذا كنت تتقن هذه القراءات وتعطيها حقها وتضبطها فأنت على باب عظيم من أبواب الرحمة وأبواب البركة وأبواب الخير. فجد واجتهد، والأمة تنتظر أمثالك. واعلم أن فضل الله عظيم، وقد يأتي زمان لا يوجد غيره، خاصة في هذا الزمان الذي تقاعست فيه الناس عن العلم. فاشحذ همتك وأسأل الله أن يبارك لك، ولكن احرص على أن تطلب أعلى الأسانيد وأفضل من يوجد في ضبط العلم وإتقانه تحصيلا لمرضات الله عز وجل، حتى يبارك لك فيما تتعلمه. والله تعالى أعلم. عن بعض النصوص الواردة في فضل التواضع وبعض من حال السلف أثابكم الله. التواضع خصلة عظيمة وخلة جليلة كريمة، لا يتواضع إلا أصحاب النفوس الرحيمة، النفوس الرحيمة وأصحاب النفوس الكريمة. من كرم أصله وطاب معدنه شرفت أفعاله وكرمت أخلاقه وأصبح آية من آيات الله في دمافة خلقه وحبه للناس وطوطئته للكنف. لو لم يكن في التواضع إلا أنه خلق الأنبياء لكفاه شرفا وفضلا. تخلق به الأنبياء وتخلق به الصلحاء وتخلق به العلماء وتخلق به الفضلاء، بل عرف به فضل أهل الفضل بتوطئتهم للكنف. ولو لم يكن في التواضع إلا قول رسول الأمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين: ألا أنبئكم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويألفون. التواضع فيما وخلة وخصلة من أطيب الخصال وأحسن. ولو لم يكن في التواضع إلا قول رسول الإمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين: ألا أنبئكم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويألفون. التواضع فينا وخلة وخصلة من أطيب الخصال وأحبها إلى ذي العزة والجلال. يرى الله عبده غنيا ثريا سويا في عز وجاه، يتقلب في هذه الدنيا وقد وطأ كنفه لعباده وسملهم برحمته ووجهه ولطفه. إن كان غنيا تواضع في غناه، وإن كان عزيزا تواضع في عزه، وإن كان عالما تواضع في علمه. فقف على ذلك، شمائل وخلال وخصال أهلها وما ماتت، وتبقى مآثرهم وتبقى حوادثهم وتبقى أخلاقهم التي عطروها بالتواضع، التي كفروا بها بالتواضع، بقيت النفوس حية. ماتوا وما ماتت تلك المآثر والأخلاق. هذا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في تواضعه آية من آيات الله. فليس هناك أحد أكمل تواضعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقف الرجل بين يديه فترعد فرائصه، فيقول له: هون عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. هون عليك، يعني من يكون هذا وهو في مقام العز والشرف صلوات الله وسلامه عليه، الذي وغاية العز والشرف لعباد الله عز وجل. كان صلى الله عليه وسلم أكثر الخلق تواضعا في قوله، فيقول: إنما أنا بشر. وكان متواضعا صلوات الله وسلامه عليه في أفعاله، متواضعا في أهله. كان صلى الله عليه وسلم يأخذ الإناء من فم زوجته وحبه أم المؤمنين رضي الله عنها، فيضع فمه حيث وضعت فمه رضي الله عنه رضي الله عنها وأرضاها، من تواضعه صلوات الله وسلامه عليه. كان آية من آيات الله في التواضع، ينام على الأرض ويلتحف الأرض وينام على السرير حتى يؤثر السرير في جنبه صلوات الله وسلامه عليه. جنب وأي جنب، بانت له الدنيا من مشارقها إلى مغاربها. جنب نبي كريم قد احتوى تلك النفس الكريمة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وكيف يكون تواضع وقد رقي به إلى السماوات العلى، إلى سدرة المنتهى؟ يقال أنها سدرة المنتهى لأن عندها ينتهي علم الأولين والآخرين، وقيل عندها ينتهي الملائكة. فقال جبريل: هذا مقامي، فتقدم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه. ومع هذا كان الصبي يأخذ بيده، والله ما ينزع يده من يده حتى يقضي له حاجته. وكان صلى الله عليه وسلم يمر على صبيان المسلمين، فإذا رأوه هشوا وبثوا، ورأوا نور الرحمة والخير، ورأوا النور في وجهه صلوات الله وسلامه عليه، فمر عليهم فسلم. لم يمر على الصبيان ويسلم، وقد ساد الدنيا صلوات الله وسلامه عليه عزة وشرفا. تواضع بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وكان الآية العظيمة في تواضعه وشمائله. وسار على هذا النهج الصحابة رضوان الله عليهم، تواضعوا للناس. كان أبو هريرة رضي الله عنه أميرا على الكوفة، فلما وجد عزة الإمارة وشرفها ومكانتها والناس تخاطب على أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا به يحمل على ظهره الحطب ويدخل من داخل السوق ويصيح على الناس: طرقوا للأمير، طرقوا للأمير، يعني يفتح الطريق لأميركم، وشال الحطب على ظهره يبيعه في السوق. من التواضع نفوس أبية علمت أن العزة لله سبحانه وتعالى، وليست بالمناظر ولا بالمظاهر ولا بالكلمات المنمقة ولا بالعبارات الملفقة، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. إنك إن رضي عنك ربك الدنيا عزة وكرامة، وعشت حميدا ومت سعيدا. أهم شيء ما أنت فيه من الصلاح والفلاح، فلا يزيدك ثوبك ولا كبرياؤك ولا خيلاؤك. ما أحمد الناس في التواضع. الحسن البصري رحمه الله، الحسن بن أبي الحسن البصري يسار، كان آية من آيات الله عز وجل في العلم والعمل. ومع هذا من حوادثه اللطيفة، وهذه من حوادث السلف، مر ذات يوم على أطفال، فلما رأوه كان رحمه الله الإمام الحسن من أحدث الناس وأورق خلق الله عز وجل. صلاحا وفلاحا وتقوى لله عز وجل نحسبه ولا نزكيه على الله. فكان يعرفه الصغير والكبير، وكان يقال انه اذا رؤي وجهه كانه فلقة القمر من نور العباده والصلاه في وجهه رحمه الله برحمته الواسعه. وقيل انه ربع بن ام سلمة لما كانت اذا صاح تدلله بثديها، فيقول لعله الحكم التي جاءت لانه كانت تعطيه ثديها رضي الله عنها وارضاها. هذا الامام مر على اطفال ثديه فوجدهم ياكلون العيش اليابس، عزومه اطفال مر عليهم واذا بهم جالسين، فلما مر عليهم سلم عليهم فنظر فيهم ونظروا فيه فقالوا هل تفضل، نزل من راحلته واكل معهم وباسطهم على الطريق، ثم دعاهم ان ياتوا معه الى منزله، ثم اخذهم الى منزله وكان فيهم ايتام فاحسن اليهم وكساهم واصلح امورهم. ثم ماذا يقول؟ يقول السابق اولى بالفضل، اطعموني كل ما يجدون واطعمتهم بعض ما اجد، يعني هم اكرم مني، اطعموني ما يجدون، ما عندهم الا هذا الخبز فهم اكرم مني لانهم اعطوني افضل ما يجدون وانا اعطيتهم شيء مما عندي. انظروا كيف التواضع، كيف النفوس الزاكيه، وهذا كله والله لا يكون بشيء اعظم من كتاب الله عز وجل. ان القران اذا وقر في الصدور هذب الاخلاق والشمائل والخصال وقاد الانسان على بينه وطاعه. نسال الله العظيم رب العالمين ان يرزقنا التواضع ويجعلنا من اهله، وبالاخص ما يشتكي عن طلاب العلم فيما بينهم، تواضع طلاب العلم فيما بينهم، يتواضع طالب العلم، فاذا راى طالب علم جديد احبه ووده يتذكر اليوم الذي هو مثل يومه حينما جاء اول ما يجلس مع العالم، لا يحتقره ولا يزدريه، لا يحاول ان يتطاول عليه، واذا شعر بفجوة او جفوة محى ذلك بينه وبين اخوانه، فاذا كان كذلك كان موطأ السنف، كان محبوبا حديثا، وجعله الله عز وجل مفتاح خير على اخوانه. فيبدأ طلاب العلم تعاملهم مع الناس بتعاملهم مع بعضهم، فحري اولى الناس بالتواضع العلماء وطلاب العلم واهل الفضل. وهذا لا يمنع ان طالب العلم يحزن في بعض المواطن، مثلا في هذا الزمان الفتن كثيره، فقد تجد اخاك مبتعدا عن طلاب العلم، فتاتي تريد ان تقترب منه يبتعد عنك. لا تقل متكبر، لا تقل متكبر ولا تسيء الظن به، فلعل حوادث مرت عليه مع الاخوان مفرط من ان يجلس مع الناس. وقد يكون هذا في بعض العلماء انه ربما حزن، ربما اخذ الامور بقوه في مواضع معينه يقصد منها شيء معين، ولكن اذا حسنت النيه وظهر في غالب الانسان تواضعه فهذا هو خير الذي ينتظر من طلاب العلم واهل العلم وامثالهم. نسال الله العليم ان يوفقنا لذلك، والله تعالى اعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: نريد من فضيلتكم التنبيه على أصحاب الجوالات الذين يضعون نغمات موسيقية حتى يبتلون بها في المسجد، ونريد منكم أيضا التنبيه على حرمة هذه النغمات والنصح للمسلمين. أثابكم الله. جزا الله السائل كل خير. الحقيقة كثرت الأسئلة، ما أظن في درس من الدروس لا في جدة ولا في مكة ولا في المدينة إلا والإخوة يطالبون إخوانهم أن يتقوا الله عز وجل في هذه الجوالات، إما أن تقفل وإما أن يضع الإنسان في سيارته في مكان يأمن عليه، وإما أن يضعها على شكل ليس لها صوت، الإنسان في حلقة تحفها الملائكة وتغشاها السكينة وتتنزل عليها الرحمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوهم وأكرموهم. هذا بالنسبة للكرام اللي مع الإنسان، فكيف بالملائكة التي تتنزل للعلم؟ العلم أمره عظيم وشأنه كبير. خطبة الجمعة لما كان فيها تذكير بالله تطل الملائكة الصحن وتأتي تستمع للخطبة، كما في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا للعلم. ما ينبغي لإنسان جالس في حلقة علم يتصل عليه الجوال يأتي يرفع جواله ولا يترك نغمات الموسيقى، هذا لا ينبغي لطالب العلم، بل لا يجوز إذا كان في بيت من بيوت الله أثناء الصلوات وأنغمة الموسيقى تضرب من يمين وشمال، ومثل هذا يعني يخشى على صاحبه الإثم لا شك أنه شيء أتم، لأن هذا الإزعاج ليس إزعاجا له، بل إزعاج له ولإخوان المصلين، فهو صرف لقلبه عن الخشوع بين يدي الله، لأنه ما يدري هذا الاتصال من أهله، من مريض، من كذا، وإما وأيضا إشغال لإخوانه، بل حتى لربما قرع الجوال عند هذا فإذا بالثاني يضع يده على جيبه يظن جواله وليس الجوال الآخر، وهذا من الفتن، هذه من الفتن، والله ليأتين على الناس زمان ربما لا يستطيع الإنسان أن يعرف كيف يصلي من كثرة الفتن وغربة الدين. بلغ بالإنسان هموم الدنيا وغمومها تحيط به صباح ومساء، ما يستحي من الله عز وجل 10 دقائق أو ربع ساعة يفرغ بها قلبه لربه سبحانه وتعالى؟ أما يستحي من ربه الذي أعطاه الصحة والعافية وأغناه حتى ملك الجبال أن يأتي ويؤذي به المسلمين ويتوس به عن المصلين؟ ما يخاف الله عز وجل ولا يتقيه؟ هذه أمور يعني غير لائقة، خاصة في الصلوات، خاصة أثناء الصلوات. فلذلك أوصي الإخوة أن لا يفتح أحد جواله، إما أن يضعها للصامت، المهم أن يضعها على طريقة لا يسمع فيها الصوت، ولا يضعه في سيارته. أما بهذه الطريقة لا أشك في إثمه، إذا كان في بيت من بيوت الله وأصوات الموسيقى تسمع ونغمات الموسيقى بأنواعها تسمع، ولربما تكون مزعجة، ولربما يكون صوتها عالٍ، لا أشك في إثم من يفعل هذا. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فما بالك إذا كان يتأذى منه صفوة بني آدم وهم خاشعون في أجل المواقف وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. أوصي إخواني أن يتقوا الله، وأوصي الأئمة المساجد أن ينبهوا ويكثروا من التنبيه في خطب الجمعة ونحوها، ولو أن الأمر واضح لكن يكثروا على هذا ويكثروا من ذم فاعله حتى يصبح عند الناس نوع من الوعي لهذا الأمر، لأنه كثر يعني الانزعاج من هذه الأشياء، وخاصة إذا كانت في الصلاة. فنسأل الله العظيم أن يعصمنا من زلل، وعلينا أن نتقي أذية المسلمين وخاصة طلاب العلم، خاصة في مجالس العلم. فهذا أمر نتناصح به، ننصح به الإنسان إخوانه، ولا يمنع أن يكون البعض ينسى جواله أو كذا، إنما المراد من فعل ذلك وقصده، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: توفي رجل وقد عقد على زوجته ولما يدخل بها، فهل لها المهر كله أو نصفه؟ وماذا عن الميراث والإحداد؟ أسابكم الله. إذا توفي بعد أن عقد عليها ولم يدخل بها فإن لها المهر كاملا وعليها الحداد، والأصل في ذلك أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سئل عن هذه المسألة ولم تكن عنده سنة، لم يكن عنده حديث ولا دليل، فقال: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. لها المهر وعليها الحداد، فقال 14 و10. فقال معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه، قام وقال: والذي والله لقد قضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في برع بنت واثق امرأة منا، فوافق قضاؤه قضاء رسول. انظروا كيف عبد الله بن مسعود كان من فقهاء الصحابة واجتهد ووافق اجتهاده السنة. قالوا: قل أن يتضلع ويتروى أحد بالعلم ويتبع السنن والآثار إلا ألهم الحق في مجتهدته. فهو يقول: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن الشيطان، فوافق اجتهاده. نفس حكم النبي صلى الله عليه وسلم ما تغير ولا تبدل، مع أن قضية فيها إشكال، لأنه كان قد من جهة الرأي ربما يدخل بعض أنه ليس لها المهر كاملا، لأن ما في دخول، وكيف تحتد مع أن الله عز وجل أسقط العدة عن المرأة إذا طلق الإنسان قبل الدخول. ولكن هذا له مسألة أخرى في الضمان، وأن التهيئ للشيء كفعل الشيء، ولذلك نزلت منزلة الزوجة لأنها لم تمتنع من شيء. وعلى كل حال هذا هو الحكم، أن لها المهر كاملا، وكذلك أيضا عليها الحداد، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: كثر في هذه الأيام الاستهزاء بآيات القرآن بشكل واضح في رسائل الجوال، حيث يرسل له سؤالا أو خبرا يريد أن يجيب عليه الآخر، فيكون الرد متمثلا أو مستملا على آيات وكلام الله على وجه التفرية وطلبا للضحك، نرجو النصيحة في ذلك أثابكم الله. لا يجوز استخدام الآيات على سبيل الضحك والسخرية، ونص العلماء على أن الاستهزاء بالقرآن كفر والعياذ بالله، فينبغي الحذر من الاستهزاء بآيات القرآن. قال تعالى: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. والقرآن ما أنزل لكي يعبث به، ويجب على كل مسلم أن يعي ذلك، ويجب على العلماء والأئمة والخطباء أن ينبهوا الناس على ذلك، أنه لا يجوز استخدام آيات القرآن على سبيل السخرية والضحك. وأما الاستشهاد والاقتباس من القرآن فهذا له أصل ورخص فيه بعض الأئمة وبعض السلف، والمنبغي أن مع عامة الناس أن لا يفعل ذلك، خاصة من طلاب العلم، ولكن بين العالم والعالم، بين طالب العلم وطالب العلم، قد يكون الأمر أخف. وفي الحقيقة في رسائل الجوالات كثرة الشكوى، بالمناسبة جاءتني أكثر من أسئلة في الدروس المختلفة، وخاصة بعض طلاب العلم يشتكون من رسائل الجوالات وما يشتمل عليها من بعض الكلمات، حتى جاءتني رسالة في آخر الدروس أن بعضها فيها كلمات فيها نوع من الغزل ونوع من العبارات التي يترفع عنها طلاب العلم، يترفع عنها الأخيار والمنتجين بدين الله وشرع الله. فأوصي الإخوان أن ينتبهوا لذلك، وأن ينبهوا إخوانهم، وأن يعلموا أن هذه الرسائل يعني أن تكون مفيدة أو تكون على قدر الحاجة أو نحو ذلك، أو الترويح في الحدود المعقولة. أما استخدام العبارات التي قد تورث الفتنة وتثير الشهوة، أو يكون فيها نوع مدخل للشيطان على نفس الإنسان، فينبغي اتقاء ذلك والحذر منه. وعلى كل حال يحمد الإنسان أن يتربي بهذا الجوال، وأن يستخدم فيما يرضي الله عز وجل، وخاصة إذا كان من طلاب العلم، لمن هم قدوة. أسأل الله العظيم والضرعات الكريم أن يحفظنا من سوء الأفعال والأخلاق. الله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما الحكم فيما إذا انتهت الجماعة الأم من الصلاة ثم جاءت جماعة أخرى ولكنها انقسمت إلى جماعتين، كل جماعة لها إمام في مسجد واحد، أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن ما بعد. فهذا السؤال فيه جانبان: الجانب الأول الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى، والصحيح جواز ذلك، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يتصدق على هذا؟ فقام أبو بكر وصلى مع الرجل لما رآه يصلي لوحده. وهذا ما يسمى بالتنبيه بالأدنى على ما هو أعلى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم شرع الجماعة الثانية في المسجد وأمر بالتصدق على من جاء متأخرا، فمن باب أولى أن تشرع لمن هو محتاج إليها. المسألة الثانية والجانب الثاني في السؤال: تعدد الجماعات في المسجد الحاضر، فلا يجوز إحداث أكثر من جماعة بعد الجماعة الأولى، والواجب أن تصلي مع الجماعة السابقة الأولى إلا إذا وجد خلل، بمعنى أن تكون الجماعة الأولى إمامهم يلحن وسمعت قراءته للفاتحة يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، فإذا صليت وراءه بطلت صلاتك وصلاتك، فحينئذ يجوز أن تحدث جماعة ثانية وأن تصلي أو تصلي مع آخر يضبط القرآن أكثر من هذا. وكذلك رخص في أكثر من جماعة في مساجد السفر كمساجد المحطات ونحوها، لأن الناس السفر مستعجلون، فإذا جاءت الجماعة تلو الجماعة رخص في هذا ووسع فيه. مثلا قالوا: لأن الناس يأتون في صلاة الظهر وهم يريدون صلاة الظهر والعصر، ويأتون في صلاة العشاء منهم من يريد أن يصلي المغرب ومنهم من يريد أن يصلي العشاء ليجيب الجنب، فهذا مما رخص فيه تعدد الجماعة في المسجد الواحد بعد الجماعة الأولى. ولكن إلا الأصل أنه يجوز ويسرع إقامة الجماعة بعد الجماعة بشرط أن لا يكون تكرارا متعددا على سبيل المحظور، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لي خال أكبر من أم سنا وبينهما مشكلة كبيرة، وأنا أريد أن أزور خالي كصلة رحم، وإذا فعلت ذلك فإن علمت أمي فإنها ستغضب، فإذا زرته أخذت أمي، وإذا لم أزره قطعت رحمي، فماذا أفعل؟ مع العلم أني سألت أكثر من شخص فأمرني بأن أسألك أنت يا شيخ. أثابك الله. بر والدتك وصل رحمك في خالك. الاثنان، تصل خالك دون علم الوالدة، ولا يجوز لك أن تطيع الوالدة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. في هذه الحالة تذهب للخال وتزوره، ويمكن مثلا لو صليت معه في نفس المسجد سلمت عليه واعتذرت أنك مسؤول وحاولت تتلطف معه ونحو ذلك من الأشياء. المهم أنك تتلطف في صلة خالق، لكن الأهم من هذا كله أن تنصح والدك وأن تنصح خالق. إذا كان عندك نظر أو تستطيع أن تعرف المخطئ من المبطل فتنصح المخطئ منهم. فإذا كانت والدك تذكرها بالله، تخوفها بالله، وإذا كان خالك تذكره بالله وتنصحه وتصلح ما بينهما. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، واستعن بالله عز وجل، ولا تقل من أنا حتى أصلح ما بين خالي وأمي. الطريقة الثانية، إذا عجزت لنفسك أن تصلح، فانظر إلى أحد من قرابتك من محارم الوالدة ويحب الخال أو يسمع منه. المهم وصف من يستطيع أن يؤثر على الاثنين. أما الوالدة فإنها لا تطاع في معصية الخالق، فإذا أمرت بعدم زيارة الخال أو الخالة أو أي قريب فإنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق إلا في مسائل محدودة لأسباب شرعية مقبولة، وهذا يكفى فيه لكل شخص بحسبه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ السائل، ما هما الأسودان ولماذا سمي بهذا الاسم؟ أثابكم الله. الأسودان فسرتهما أم المؤمنين التمر والماء، قيل إنه من باب التغليب، التمر أسود لا يبس أسود، أما الماء فقال من باب التغليب كالعمرين والقمرين، هذا كله من باب التغليب ومعروف في لسان العرب تغليب أحد الاثنين على الآخر. وقيل إن الماء أسود فيه سواد وهي سواد الزرقة. وعلى كل حال هذا معناه، معنى التمر والماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه السهر والسهران وما يوقد في بيت النار، وكان عيشه صلوات الله وسلامه عليه على الأسودين. قيل لأم المؤمنين ما الأسودان؟ قال التمر، قالت التمر والماء، أي كان يعيش على التمر وعلى الماء صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل، اشتريت أرضا ولم يكن في نيتي عند شرائها غير ثلاث. الأول أن أنفقها في باب من أبواب الخير حسب حاجة المنطقة. الثاني أن أسكن فيها. الثالث أن أبيعها بعد زمن وأحصل على ربح فيها. هل علي فيها زكاة؟ حيث إني إلى الآن لا أدري ما نيتي فيها، أي أني تارك النية حسب الظروف. أثابك الله. إذا عندك ثلاث نيات، نية أن تكون في باب من أبواب الخير حسب حاجة المنطقة كما ذكر، ونية أن تسكنها، ونية أن تبيعها. لا تجب الزكاة عليه إلا إذا عرضت أهل البيع. وعرض البيع يكون على صورتين، الصورة الأولى المتمحضة وهي أن تنزلها للسوق أو تحدث أهل السوق أو تخبر جيرانك أو تخبر الناس أنك تريد بيعها فتتعاطى أسباب العرض. فإذا عرضتها للبيع تبدأ الحول منذ عرضك لها للبيع، بمعنى أن تتمحض نيتك بهذا. أما إذا لم تفعل شيء من ذلك ولم تخبر أحدا ولكن قلت إن جاءني فيها سعر بعتها، هذا ليس بعرض بيع. كل إنسان إذا طرأت عليه ظروف أو شيء سيبيع ما عنده. ثم إن عرض التجارة لو عرض 20 سنة لا تجد الزكاة إلا بعد بيعه بسنة واحدة. أنا أصح قول العلماء رحمهم الله، وهو مذهب طائفة من السلف من فقهاء المدينة رحمة الله على الجميع. الأمر الثاني، إذا لم تتمحض، هذه المسألة التي أنت تسأل عنها تسمى مسألة التردد، والنية المترددة لا تأخذ حكم النية الجازمة، ولذلك لا يجب عليك زكاة حتى تتوجه وتقصد وتخبر أهل الخبرة أو تعرضها في السوق أو تخبر من عنده دراية بالبيع كمكاتب العقار ونحوها، فحينئذ قد عرف وتكون عرضا للبيع وتحتسب الحول من ذلك. والله تعالى أفادكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: من أي شيء يصيب الإنسان البلاء، وكيف يتعامل معه، وكيف يندفع عنه؟ أفادكم الله. ما يصيب البلاء الإنسان إلا بسبب ذنب، فالذنوب هي الطريق إلى البلاء، حلول النكبات وذهاب البركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فالخيرات تتنزل بتقوى الله، وترفع البركة وينزال الخير وينزل البلاء بسبب الذنوب. ومن هنا أخبر الله نبيه بهذا المعنى فقال: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وهذا يخاطب به إمام الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، فإذا خطب به هذا النبي الكريم من باب أولى غيره. ولكن الله يعفو عن كثير، ولو أن الله أخذ الناس بذنوبهم ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن نسأل الله أن يلطف بنا بلطفه ويسلمنا برحمته وعفوه. فالبلاء يأتي بسبب الذنوب. ومن أعظم نعم الله على العبد أنه إذا أصابته مصيبة تفقد نفسه والتفت يمينا وشمالا وتفقد أموره حتى يعرف من أين يصاب، فإذا عرف ذلك عالجه. فإن كان أحدا ظلمه تحلل من مظلمته، وإن كان أحد سبه أو شتم أو وقع فيه تحلل من مظلمته. والذنوب التي تجر إلى البلاء تنقسم إلى قسمين: ذنوب يضيع الإنسان فيها حق الله عز وجل كالفرائض، أو ينتهك فيها محارم الله كالفواحش، وذنوب هي حقوق للعباد. فلو أن عبدا أضاع حقا من حقوق الله في صلاته أو زكاته أو حجه أو عمرته وآخذه الله بذنبه، لا بد وأن يرى ذلك في الدنيا قبل الآخرة. وما سميت السيئة سيئة إلا لأنها تسيء إلى صاحبها ويسوء حال صاحبها بها. فوصف الله الذنوب التي هي سبب البلايا والكروب بأنها سيئات، فتسيء لصاحبها إما في الدنيا وإما في الآخرة في البرزخ، وإما في الآخرة في النار والعياذ بالله. وقد يجمع الله لصاحبها بين هذا البلاء كله. وأعظم هذه الذنوب التي تجر إلى البلايا حقوق الناس، فليس هناك شيء بعد الشرك بالله يجر إلى العواقب الوخيمة والنهايات الأليمة والبلايا التي يصعب على الإنسان أن يتحملها مثل حقوق الناس: سب الناس وشتمهم والتزوير عليهم والكذب عليهم واستباحة أعراضهم بدون حق وغمطهم حقوقهم كالعمال والضعفاء والأجراء، تأخير رواتبهم وحقوقهم، ظلمهم بإهانتهم كالخدام الخدامين والخدامات والسائقين والمستأجرين. هذه عواقبها وخيمة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون بضعفائكم، ومعنى ذلك إنما تذلون وتخطئون وتخيبون بضعفائكم. فالضعيف إذا هدم حقه وذهب حقه ولم يجد له نصيرا غير الله وكفى بالله وليا ونصيرا، انتقم الله له. وإذا انتقم الله من عبده لعبده فإن الله عزيز بانتقام وأخذه أليم شديد. فلربما يتكلم الإنسان بكلمة زور في إنسان صالح أو إنسان عالم أو داعية أو طالب علم أو إمام مسجد أو خطيب أو قارئ، فهذه الكلمة قد تريده الموارد، وقد يصيبه الله عز وجل الخشوع في صلاته وهذا بلاء، وقد يصيبه الله عز وجل الإنابة إلى ذكره، وقد يصيبه الله عز وجل كثرة الاستغفار أو كثرة الذكر أو تلاوة القرآن فداء وفاقا. ما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أعظم المظالم مظالم العباد، وأعظم الحقوق للعباد حقوق الوالدين. فقل أن تجد إنسانا يضيع حق الوالدين وحق القرابة إلا وجدت شؤم ذلك وبلاءه عليه. فإذا غير الله ما به. ولذلك من نزل به بلاء عليه أن يكثر من الاستغفار وأن يبحث عن الأسباب حتى يرفع الله عنها البلاء، ولذلك ما يرفع البلاء بشيء مثل التوبة والصدقة. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. فقد يتكلم الإنسان في ولي من أولياء الله من العلماء من السلف الصالح أو من الأحياء، أو يتكلم في أحد أو يؤذي أحد أو يقذف أحد بزور البركان، أو امرأة تضيع حق زوجها أو ولد يضيع حق والده أو والديه أو إخوانه، فلا بد من أن يرى سؤم ذلك وبلاء. فالبلاء ينزل بسبب المظالم وبسبب الذنوب، فإذا تاب ورجع إلى الله وأناب تاب الله عليه وألهمه الله عز وجل الاستقامة وصلاح الحال. فالسطر الأخير في السؤال: كيف يرفع البلاء؟ يرفع بالاستغفار، كثرة الاستغفار. ولا تعلم بذنب أصبته إلا تحللت منه. فإن علمت أنك ضيعت حق لله عز وجل من صلاة أو زكاة أو صيام، سألت الله أن يعفو عنك واستغفرته قبل أن يأتيك الموت. فما بعد الموت من مستعجل، وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة والنار. وسيجزى الإنسان بعمل خيرا فخير وإن شرا فشر، فكل نفس بما كسبت رهينة. فيتحلل الإنسان من المظالم بالتوبة والاستغفار والصدقة. وإذا علم أن أخاه قد ظلمه وحلت مصيبة أو بلية، يذهب إلى أخيه ويسأل ويتحلل منه ويقول: يا فلان، أنا أخطأت في حقك وأرجوك أن تسامحني. فوالله سيرى عاقبة ذلك. وكم من قصص سمعناها من الناس من صالحيهم وطالحيهم أنهم ظلموا، وبالأخص مظالم الناس وبالأخص مظالم الأقربين، وجدناهم حلت لهم نكبات عجيبة ومصائب غريبة خاصة في الظلم والزور والبهتان. واختصارا للوقت، امرأة كانت تكره زوجة ابنها وأرادت أن تسي إلى ابنها، فقالت لها إنها رأت رجلا على صدرها، وكان عنده ولد من برتها، وكانت تلاعب الولد على صدرها، فقامت الأم حتى لا تكذب فجاءت بالتورية وقالت إنها رأت على صدرها رجلا، فقام الولد وطلقها وصرفها وكرهها. ومنذ أن صرفها من بيت حلت البلايا على هذه الأمة الظالمة، ونزل بها من السقم والبلاء حتى أصبحت كالجثة تكمل من مكانها، كل يوم يزداد عليها الألم. فتلك الدموع وتلك الحسرات وذلك القهر في الكذب والزور، وهي امرأة من عامة الناس، وإذا بي كل يوم يزداد عليها البلاء. فتجد الأشقياء الذي يتكلمون في الناس يلوم الناس، إذا أراد الله أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر حمل عليهم المظالم وجعلها ظلمات بعضها فوق بعض، فتتراكم عليهم الذنوب، فيسلبهم الله التوبة والإنابة. فأعظم ما يرفع الله به البلاء هذا الشيء. فما كان منها إلا أن قوت على نفسها يوما من الأيام، فجاءها ابنها فاعترفت له أنها كذبت على هذه المسكينة وأنها ظلمتها. ثم ذهب ابنها وكل يوم يصبح امتحان هذه الزوجة ويعيدها إليه، إذا بصحة الأم تعود إليها شيئا فشيئا. لا يظلم الله أحدا. نسأل الله بعزة وجلاله أن يسلمنا وأن يسلم منا وأن يتوب علينا ويتجاوز عنا، وصلى الله وسلم على